إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة متفيئين مرة أخرى في ظلال آية، لكن الحديث هذه المرة مع أحب الخلق إلى الله، مع سيد ولد آدم. آية تتحدث عن خصال هذا النبي الكريم، ومن يصفه بهذه الخصال، ومن يصفه بهذه الصفات التي نحن محتاجون للتأسي بها والسير على نهجها والتفيؤ في ظلالها، إنه رب العالمين. يقول ربي جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله. هذه الآية أو هذا الكلام من كلام ربي جل في علاه يأتي في أواخر سورة براءة، سورة التوبة. وسورة التوبة كما نعلم جميعا سورة البراءة من المشركين والمنافقين والمحادين لله ورسوله. هذه سورة البراءة هي سورة التبرع، البعد عن كل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤذي دينه. براءة من الله ورسوله. لمن؟ للمحادين لله ورسوله. وقد ذكرت لنا السورة نماذج من أفعال المنافقين ومن أفعال الكفار والمشركين، وهموا بما لم ينالوا، كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه بأنه أذن، قالوا كذا وكذا، مجموع من الأذى. ثم العجب أن هذه الصورة تختتم بهذه الصفات: لقد جاءكم يا معشر العرب، لقد جاءكم. هذه اللام تسمى العلماء اللام الموطئة للقسم، والله لقد جاءكم. والكلام هنا كما قال أهل العلم خرج مخرج التأكيد، ليس شكا في أنه من العرب، وأنه يريد مصلحتهم، وأنهم يعرفون أصله وفصله، لا لا، وإنما اهتماما بما سيذكر، اهتماما بما سيذكر. إذن الله إيش يقول؟ والله يا معاشر العرب لقد جاءكم، لقد جاءكم، هو لم يجئ من منطلق نفسه، وإنما الذي جاء به هو ربه جل وعلا. المقتضي بيتقال جئتكم به، يعني الله هو المتكلم، جئتكم بهذا النبي الكريم، لا، قال لقد جاءكم، لأن هذه تغني عنها رسول، رسول بمعنى أنه من عند الله، لكن التعبير بلقد جاءكم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرق، كان واحد عنده واحد الهم داخل القلب تاعه لا يشغله عنه أي شاغل من ملذات الدنيا كلها، كان لهمته هو أنه حريص على أمته، يعز عليه ما فيه مشقتهم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا نشوف كأنه القلب تعواش من شاغل بهذه الأمور، ما عندوش شي حاجة عاش في حياته بتاتا، لا مستقبل وليدات ولا مستقبله هو، ولا شبه يبني للنساء تعو، لا لا لا، لقد جاءكم، وجاء كما يقول أهل العلم تأتي في القرآن في مواطن الشدة، المواطن التي يكون فيها شوية الشدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل وسعه، كان يبذل كل وسعه لهذا الأمور اللي غادي تذكر معنا. لقد جاءكم، وجاء بالمناسبة تقول جاء بمعنى أتى، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القرآن ليس فيه ترادف، جاء هنا تأتي في مواطن، وأتى تأتي في مواطن، وجاء لم تأتي في القرآن إلا بصيغة الماضي، إلا بصيغة الماضي، ما تلقاش باسم الفاعل ولا المصدر ولا لا، سواء كان ماضيا يعني أصلي ولا أش مغير الصيغة، ما عليناش. إذن الله تبارك وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفونه حق المعرفة، بل تلقبونه باش بالصادق الأمين، وهو أش من صميم العرب، لا يطعن في نسبه صلى الله عليه وسلم، كما ورد عنه في صحيح البخاري إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو مصطفى من مصطفى من مصطفى من مصطفى صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين. إذن لقد جاءكم يا معاشر المسلمين رسول من أنفسكم مصطفى مختار، قلنا هذه المقدمة عندك رهبة تجي في الأخر، فإن تولوا، فإن تولوا رغم هذه الصفات، ما بقي بنا إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بنا القدوة فلان وعلان وزيد وعمر، وأين رسول الله؟ وأين رسول الله؟ أين المتساقطون في فعالهم وأعمالهم؟ الواقع خير شاهد دابا الآن، ما بقيش بنا الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، لا بنا القدوة والأسوة هذا اللي في تيشد مليار، والآخر اللي كذا، والأخرى اللي، إذن هذا ترغيب لأجل أن تهتم بهذا الشأن، دير قدوتك أنت هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورسم قدوتك لوليداتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والبنياتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام يتقال ما تتلقاش يراكم. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه أي يشق عليه ما فيه عنتكم، أي ما فيه مشقتكم، بمعنى أن هذه الشريعة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي فيها أحكام متضمنة الأوامر ونواهي، هي راه كلها رحمة، ولذلك إذا بغيت تلقى الأمر والنهي دائما دير بال فاش في جوج الحوايج، الحاجة الأولى شوف المآل، والحاجة الثانية حاول أن تنظر ممن صدر الأمر والنهي. بعض المرات يقول لك باك شي تجيب واحد خنشة تاع السماء ولا خنشة الدقيق ولا، وتتمشي تجيبها وانت فرحان، لكن واحد اخر اللي قال لك لا غادي تدير هذاك الفعل وانت متثاقل، علاش؟ لان الأمر الاول صدر من أبله ومنبع الرحمة وإلى غير ذلك. إذن فهذه الأحكام اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أملي منها براءة من المشركين، البراءة من المشركين وبراءة المسلمين ما شمل العرب، سيقع فيه ما سيقع من الضرر، لأن العرب كانت يعرفوا بأنه إلى أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم معنى أنه أش العرب كلهم غادي يتفرقوا عليهم، وبالتالي ما بقاش غادي يجيوا عندهم الحج، وبالتالي غادي يقعوا في الفقر وكذا. لا إذا كان يقول لهم الله في الصورة نفسها وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذن عزيز عليه ما عنتم، دائما تحاول تطبق ذلك الشيء اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي سوقك، المآل هو اللي معاه الكلام. ولذلك قاعدة، ما استجاب أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كلامه ولو وجد من المشقة ما وجدها إلا صب الله عليه الخير صبا، ولم يجعل عيشه كدا، ولم يخالف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ إلا جعل الله عيشه كدا وأوقعه الله في المصائب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عندك بدأ تخدم بالعقل ولا تدير الخطر؟ لا لا لا لا لا لا سيب ذاك الشيء اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن واختي بدك غادي تلقى واحد جوية المشقة، ولكن الهضرة مع الأخر، الهضرة مع المآل، أش بيكون المآل؟ أنت غير وقع وحاول ألا تطيح بكلام رسولك صلى الله عليه وسلم، وحاول ألا تطيح بكلام الله. إذن أول صفة عزيز عليه ما عنتم، وهذا يدفعنا أيضا ألا نشق على غيرنا، ألا نشق على غيرنا. زوج مع زوجته ما تكونش دايما عز عليك غير ما يوقع زوجتك وأبنائك في الكلفة والمشقة، ولا أنت مثلا رب عمل وتحتكاش ناس اللي هم خدامين معك ما كاين غيرهاش، تكلفهم بما لا يطيقون، تكون بذلك أبعد عن رهج رسولك صلى الله عليه وسلم وأبعد منه يوم القيامة. إذن هذه الصفة الأولى، عزيز عليه ما عنتم. عزيز تقدر تعتبرها مبتدأ، والمصدر المؤول من ما والفعل هو الخبر. عزيز عليه عنتكم، أو عنتكم عزيز عليه، ولا تقدر تعتبرها فاعل عزيز، فاعل عزيز لأن اسم الفاعل متضمن لاش للفاعل عفوا. إذن عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. لا إله إلا الله، هذه الكلمة حريص كأنه ما عندوش شي مشغلة، لأن هذا حريص تتسمى صفة مشبهة كما تفيده عزيز أيضا. عزيز عليه ما عنتم. إذن حريص، أشنا هو الحرص؟ هو طلب الشيء باجتهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد الآلام في نفسه، علاش ما يأمنوا هادو؟ يحب للناس الخير، تيحب العرب الخير، ما عندوش شي مشغل. النبي صلى الله عليه وسلم يترقب الفرص لأجل أن يدلي بدلوه ويدل الناس على الله. شوف عمه في آخر اللحظات أمشاليه، النبي صلى الله عليه وسلم تيجري وتيقول لها شي يا عم، ما قاليش قول لا أقول قول كلمة أجي كذا وعلاش درتي، إلا لا قل كلمة أحاج لك بها عند الله، تحين هذه الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند ابن حبان أن غلاما يهوديا كان يخدمه، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا الرأفة وهذا الرحمة كي غتجيني، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش هذا كذا، لا لا لا لا لا، عاد الغلام اليهودي، دخلاش تيزوره تطيبا لخاطره، وهذا من أخلاق المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أمارات الموت أنه كذا، فقال أسلم، سلم سلم ينجيك الله من النار، سلم أسلم. الغلام اليهودي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم تماما ويعرف أنه الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن عنده المشكلة شنو هو؟ بدي يشوف باه اللي وقف حدا راسه اش بيقول لي. هو يعرف تماما صدق، يعرفون تماما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، ما في شك. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شحال واحد بدي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق ومنهجه حق وقاعد الشيء اللي جابه حق، ولكن ما مسلكوش هذاك الشيء. ما مسلكوش لأن القضية فيها آش، فيها الطرف، فيها المتعة، بيتحبسني أنت على مال ذاتي وعلى كذا. وكذلك ما أرسلنا في قرية، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، اسمع، إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها، الطرف هو المانع. إذا شاف باك ويقول لي، قال لي با أطيع أبا القاسم ولله في خلقه شؤون، بها وفوق راسه ما أسلمش، ولكن شافه قال أطيع أبا القاسم فأسلم الصبي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا متهلل الوجه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. أش غرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أش غرض أش هاد المرات اللي تمرت النبي صلى الله عليه وسلم باش يخلي لنا هاد الخير؟ غرضه هو المصلحة تاعنا. ولذلك جاء في حديث آخر عند الإمام مسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. واحد الرجل جاء هو يشعل واحد العافية باش يضيء بها الناس يستفيدون منها. قال فإذا بالفراش والأجاذيب يقعن فيها، جودك اش الفراش والبساق وكذا بدأوا يطيحوا اش فهذه كذا، وهو يذبهن عنها وهو تيدفعهم، ما باليهمش المراته، ما باليهمش الآلام، ما باليهمش الآلام، وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم. إلا قبضت الرجل من هذا معقد الإزار من جنابه تتمكن منه تهزو تحطو تطيحو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دير المجهود باش انت ما توقعش في شي حاجه اللي تغضب الله تبارك وتعالى فتستحق غضبه ومقته فيكون المآل والعياذ بالله الى النار. لا، وانا اخذ بحجزكم. اسمع، قال وانتم تفلتون من يدي. ما باش تيقول لك الربا حرام، لا انت تأبى الا الربا. ايوا اودي استر بنياتك ولدك، لا انت تأبى ذلك يا اودي، هذه راه حرام في رشوه، لا تأبى ذلك. وانتم تفلتون من يدي. اذا المآل حريص عليكم باش تكون دائما على الخط، تكون دائما مؤمن كامل الايمان، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا هذه هي الصفه الثالثه التي ذكرها ربنا جل وعلا في وصف هذا النبي الكريم. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أحبابه ومتبعيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قال لقد جاءكم رسول، أي مرسل، من أنفسكم تعرفونه حق المعرفة، عزيز عليه ما عنتم، يعني مبارك شغل الخير، رأى شي حاجة اللي فيها المشقة لك رأى يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يديرها. بل شوف بل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صلاة التراويح صلى نهار الأول، جمعوا الناس، الثاني، الثالث، ولم يخرج في اليوم الثالث، عفوا لم يخرج. فقيل له في ذلك قال عرفت بأنكم خرجتوا ولكن لم أفعل خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. وكذلك في قضية الإسراء والمعراج لما فرض عليه الصلاة 50 ولا زال يتردد بين موسى وبين ربي حتى من 50 ولد 5. إذن غير حيد من بالك، هذا النبي قلنا شوف مصدر الأمر والنهي، هذا النبي هو الرحمة المهداة، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لا تخالفش. إذن عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، ثم قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقول الحسين ابن الفضيل: لم يجمع الله لنبي من أنبيائه اسمين من أسمائه إلا هذا النبي الكريم. ما كاينش نبي وصفه ووسمه باسمين من أسمائه إلا هذا النبي الكريم. فوصفه باش بالرأفة اللي هي رقة، رقة هذه الرأفة اش بالنسبة للبشر؟ رأفة اللي هي رقة من جراء ما قد يحدث من الضرر للطرف الآخر. والرحمة لا، هي رقة لكن اش يترتب عليه إيصال الإحسان إلى الغير. هذه الرأفة والرحمة اللي هي تاعت الأشخاص. أما الرأفة والرحمة التي وصف بها ربنا جل وعلا نفسه فهي آش رأفة ورحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذا نرجعوا، قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إحنا عادة ما نكرر واحد القاعدة: إذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر، قاعدة. لكن هذه يزيد على واحد القيد غالبا، لأنه أحيانا يقدر يقدم ما حقه التأخير فلا يفيد الحصر والقصر. هذا الكلام ماشي تنقوله لا لا، لأنه سيعيننا في الفهم. إذن ما المقصود بالتقديم هنا؟ تقديم ما حقه التأخير اهتماما بأمرك يا أيها المؤمن. ملي تقول لله ملك السماوات والأرض، أصل الكلام ملك السماوات والأرض لله، مبتدأ وخبر. قدمتي الخبر أش بيفيدنا هنا؟ بيفيدنا بأن ملك السماوات والأرض لله وحده، قصرنا الملك على الله، هذه هي أش القاعدة. لكن أحيانا قد لا تفيد هذه القاعدة ما ذكرناه، بل قد تفيد شيئا آخر وهو الاهتمام. إذا قلت ونوحا هدينا، هذا كلام الله، نوحا هدينا، هل قصرنا الهداية على نوح؟ لا لا لا، وإنما نريد الاهتمام بشأن نوح. أرجعوا، إذن بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بمعنى أن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته رغم خصصه بنا احنا، بل شملت حتى الكفار. والحديث اللي ذكرنا قبيلة تاع اليهودي، فهو رائف وراحم بغير المؤمنين، لكن رأفته بي وبك بسبب الإسلام، بسبب الإيمان، هي أشد وأعلى. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالكفار. شوف كي قلت قبيلة حتى بالكفار. النبي صلى الله عليه وسلم سألته أمنا عائشة: هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ واش عمر داز عليك شي نهار أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، كسرت رباعيته، شج رأسه صلى الله عليه وسلم، مات عدد كثير من أصحابه، مات من أحبابه الكثير، مات مصعب، مات حمزة. فكان يوما شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا كائن واحد النار، لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله يريد إنقاذهم من النار، فأغروا به سفهاءهم، حرشوا عليه السفهاء من الصبيان والحماق وكذا، وبدأت يزفوا على النبي صلى الله عليه وسلم تضربوا حتى أدموا قدميه الشريفتين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا هاربا، ما عرفش راسه من رجليه. قال: فلم أستفق إلا وأنا عند قرن المنازل، واحد المكان، فإذا بجبريل يأتيه فوق رأسه، تقول ليه: هذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال صفته لك الله تبارك وتعالى. لاش؟ لما رأى ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا الله تبارك وتعالى أرسل له ملك الجبال: الآن الأمر بيدك، قول اش بغيتي. فقال له ملك الجبال بعد أن سلم عليه: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشب، تشوف كله ولاش ما بقيش يبان، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. تصور النبي صلى الله عليه وسلم ضرور بيقول الحق ما خلاوه إلى غير ذلك. فماذا قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي؟ وهذه الأمور نحتاجها في التعامل مع غيرنا، نحتاجها في التعامل. ما يكونش الإنسان تينتصر النفس تاعه، ما يكونش الإنسان همه غير ذاته، لا لا لا لا، دائما نشوف المآلات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر. بل أرجو أن أشقد قاع إلى متى هذا؟ انتقمتي نفسك وحيدتي قاع من الوجود، وبعدين وبعدين؟ لا لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم تيزرع فينا مبدأ الأمل. هادو تيبان النبي صلى الله عليه وسلم ما بوش، ولكن آش يطمع في من سيخرج من أصلابهم. آش من نفسية هذه؟ واش من أخلاقيات؟ واش واش تجي انت تقول لي العظماء المئة وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ العظماء المئة، واحد درنا العظماء المئة وبدأت يقارن به النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد استغفر الله العظيم لا يحسن الوضوء، فلان اللي هو آش مجرم حرب وكذا، وتقارن انت بالنبي؟ والمسلمون فرحون، لا مقارنة أصلا. تقارن انت بالنبي صلى الله عليه وسلم باش تعطيه المرتبة صلى الله عليه وعلى آله، تعطيه المرتبة الأولى، لا مقارنة. جيب هذا على مر التاريخ، من يكاد يقارب هذه الشخصية الفذة؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إذا القضية آش؟ القضية ما ما ما ما فيهاش مقارنة، وإحنا تنفرح وراء دار هو الأول. إذا قال عسى، لا قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. أي رحمة هذه وأي رأفة هذه! يأتيه شاب وهو يتحرق فيقول: يا رسول الله إذا لي في الزنا. أنا بيت إذا لي في الزنا. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا فلان، أتحبه لأمك لأختك لعمتك؟ وكل ذلك الشاب اش تيقول؟ لا لا لا والله، جعلني الله فداك، لا والله جعلني الله فداك، ما لا لا ما بيش. فقال: فكذلك الناس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قربه، قال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. إذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم باش بدعوات مباركات. شوف شوف شوف هذا التعامل اللي هو ينبئ عن رأفة ورحمة لا حدود لها. وصدق ربي جل في علاه وهو الصادق حينما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة، مشي رحيما هنا، مشي رحيم، لا رحمة. فهو عين الرحمة صلى الله عليه وسلم، رحيم باش بالبشر، رحيم باش بالحيوانات، بل بالطيور. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات جات وحداش طير فبدأت ترفرف فوق رأسه، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بصغارها؟ فقال أحد الصحابة: أنا. فقال: رد عليها صغارها. أي رحمة هذه، أي رحمة هذه! وإحنا الآن ولينا تنتوسم آش المسلمين باش بالإرهاب وإلى غير ذلك، ولكن الله المستعان، هذه آش من مساوئ الإعلام ومن مساوئ انقياد الكثيرين، لأنه آش سماعون للكذب. إحنا آش ولا لا لا لا، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن شي واحد تلقاه مسلم أنه يؤذي آش قطة. شتيت هذاك بوجعره اللي تتقتلو، هذا تتقتلو، ولا الفار اللي تتقتلو، تتقتلو تدينا لأنه آش مفسد، غيره لا تستطيع أن تقتله، مشى ولا طير ولا كذا تخاف، لأن هذا الرحمة وهذا الرأفة آش هي من صميم ديننا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.